تقول فضيلة الشيخ عليها كفارة يمين والحي الذي تسكنه لا يوجد فيه فقراء، هل تصوم ثلاثة أيام؟ إذا كان بلدها ليس فيه فقراء، البلد مو الحي، نعم، فإنها تصوم ثلاثة أيام. تقول إذا كان فيه فقراء ولكن يصعب علي البحث عنهم الشيخ. أبحث ولو صعب. ولو صعب إن شاء الله.